بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فصل في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. هذا من الفصول المهمة، بل من الفصول التي في غاية الأهمية، لأن معرفة العبد لعلامات مرض قلبه يتعرف من خلالها على خطر من أعظم الأخطار على حياته وعلى دينه. ومعرفة الإنسان لعيوب نفسه أول الطرق إلى إصلاح النفس وإلى تهذيب النفس وإلى تزكية النفس، لأن العبد إذا لم يعرف عيوبه وذنوبه فهو على خطر عظيم، بل يعني على قرب من هلاك. قال: أعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر عليه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. كل عضو في الإنسان خلقه الله عز وجل لعمل معين، فعلامة مرض هذا العضو ألا يفعل الوظيفة المكلف بها، الوظيفة التي خلق من أجلها، أو يفعلها مع نوع ضعف واضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار. يعني الإنسان لو ما بيشوفش خالص، أو بيشوف أو يشوف مع ضعف فبيشوفش كويس، هذا دليل على مرض عينيه. لو ما بيسمعش كويس أو ما بيسمعش خالص، هذا دليل على مرض أذنيه. ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته، وإيثار ذلك على كل شهوة. يعني إيثار محبة الله عز وجل، وإيثار رضاه تبارك وتعالى، وإيثار عبادته سبحانه وتعالى على كل شهوة. فإذا لم يكن القلب كذلك فهذا دليل على مرض القلب. يعني إذا كان يحب غير الله أكثر من حب الله، أو مساوي لحب الله عز وجل، أو إذا تعارضت شهوته مع ما يحبه الله، أو شيء من متاع الدنيا مع ما يحبه الله، فقدم ما تحبه نفسه وما تهواه نفسه وشهوته على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهذا دليل أن قلب هذا الإنسان قلب مريض يحتاج إلى علاج. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، كأنه لم يعرف شيئا. وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه، وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. فمن عنده شيء أحب إليه من الله تعالى فقلبه مريض، كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز معدة مريضة. لو عرف العبد كل شيء، لو أعطي من علوم الدنيا ما أعطي، ولم يعرف ربه تبارك وتعالى، كأنه لم يعرف شيئا، أو كان لم يعرف شيئا. وعلامة المعرفة المحبة، فإذا عرفت الله تبارك وتعالى كان منك الحب، حب الله تبارك وتعالى فوق كل شيء وفوق أي شيء. لو عرف العبد ربه أحبه، ولو أحبه لآثر وفضل ما يحبه الله تبارك وتعالى على ما تحبه نفسه. ولذلك من هذا المعنى يعرف الإنسان هو قلبه مريض ولا قلبه سليم. إذا وجد من نفسه أنه كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه يقدمه على كل ما تحبه نفسه على شهوته، فقلبه قلب سليم صحيح. أما إذا كان يؤثر ويفضل ما تواه نفسه أو ما يشتهيه على ما يحبه الله عز وجل، فهذا قلب على خطر، قلب مريض يحتاج إلى علاج. ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى وهو نزع الروح، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه. زي ما مرض القلب المرض البدني، مرض القلب البدني أخطر من أي أو أخطر من أمراض البدن الأخرى، فكذلك مرض القلب المعنوي هو إصابة القلب بمرض مرض الشهوة أو مرض الشبهة أو مرض البدعة أخطر من الأمراض الأخرى. وعلاج مرض القلب البدني، لو إنسان منسن عنده جلطة، عنده أي مرض بدني في القلب، أصعب من مداواة الأعضاء الأخرى. يعني إنسان مثلا معدته بتوجعه، وإنسان عنده برد، إنسان ضعيف البصر، ضعيف السمع، العلاج ليس بالصعب. علاج مرض القلب البدني صعب، أصعب من إيه؟ من الأعضاء التانية. كذلك مرض القلب المعنوي، إذا أصيب مرض الشهوة أو الشبهة أو الحقد أو الحسد أو العجب أو الكبر أو غيره من أمراض القلب، علاجه أخطر من علاج الأمراض الأخرى، لأن علاج مرض القلب مخالفة الهوى، ودي مسألة صعبة على الإنسان أو صعبة على كثير من الناس، أنه يخالف هواه في كل شيء، لأن الهوى ده محبب إلى النفس، الهوى ده شهوة النفس، فالعبد يحب أن يأتي ما تهواه نفسه، يحب دائما يعمل الحاجة اللي هو عايزها التي تهواه نفسه، فمخالفة الهوى فيه نوع من الصعوبة ونوع من المشقة، وتحتاج إلى صبر. الإنسان يحتاج مخالفة الهوى إلى صبر وإلى تحمل مشقة وألم ترك المعصية وترك الشهوة ومخالفة الهوى. يعني لو إن الإنسان نائم وأذن الفجر، نفسه تهوى الدعاء والراحة والنوم، ولو كان في يوم شاتي، في يوم من أيام الشتاء، فالداعي للنوم أقوى. فعشان تخالف الهوى وتقوم وتتحمل ألم ترك المنام وترك الفراش وتحمل البرد أو تحمل الحر في الصيف، أمر صعب. عشان كده بقول لك ان علاج مرض القلب ليس بالهين، لان علاج مرض القلب مخالفة الهوى، ولا بد من العبد ان يصبر على مرارة هذا الدواء. وان وجد الصبر، يعني احيانا ممكن الانسان يتحمل هذا، يعني عنده القوة والعزيمة وعنده الصبر على تحمل مرارة الدواء اللي هو مخالفة الهوى، لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه. ممكن يكون الإنسان عنده همة لكن الطبيب اللي هيعالجه غير موجود، مش لاقيه، فإن الأطباء هم العلماء اللي بيعالجوا أمراض القلوب، اللي بيدلك على علاج مرض القلوب، الذي يدلك على الدواء هم العلماء، والعلماء قلة، العلماء أو طلبة علم وهم قلة، وقد لا يحصل عليهم الإنسان، وقد يكونون أمام الإنسان والإنسان يزهد فيهم. يعني يبقى العالم أو طالب العلم قدامه ومتاح ليه، لكن لخفاء مرض القلب الإنسان معتقد أنه هو يعني كويس ومفهوش أي حاجة، وأنه أحسن من غيره وأنه أفضل من غيره، وبالتالي لا يصف مرضه للطبيب المعالج. ولذلك الإنسان محتاج أن هو يفتش في نفسه وفي قلبه بين الحين والآخر ليكتشف عيوب نفسه وأمراض قلبه. ولذلك الحسن رحمه الله قال إنما خف الحساب على قوم حسبوا أنفسهم في الدنيا. ليه خف الحساب على قوم حسبوا أنفسهم في الدنيا؟ لأن الذي يحاسب نفسه في الدنيا محاسبة صحيحة يكتشف مرضه ويكتشف عيبه فيسهل بإذن الله عز وجل علاجه. وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر بغير جد فلم يحاسبوا أنفسهم. لم يحاسبوا أنفسهم إبا أمراضهم وذنوبهم وعيوبهم موجودة بل تتفاقم وتزيد، وبالتالي فالعبد على خطر لأنه لا يستغفر من ذنب ولا يعالج مرضا، وأمراض القلب قد تستفحل حتى تؤدي بالعبد إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك العبد يحتاج إلى تفتيش في نفسه، محاسبة لنفسه، اكتشاف عيوبه وذنوبه على الدوام. وكما قيل المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه، كما يحاسب الشريك الشحيح المتطلع البخيل جدا المتطلع إلى المال يحاسب شريكه في التجارة، العبد لابد أن يحاسب نفسه أشد من ذلك ليكتشف عيوبها وذنوبها فيستغفر من الذنب ويعالج العيب والخطأ. فالعبد قال فإنه إن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليهم والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا واندرس هذا العلم، بل قد يكون الطبيب نفسه إيه؟ مصاب بالمرض. ولذلك العبد في تزكيته لنفسه وتربيته لنفسه يبحث عن مرب فاضل حاذق عالم يظن فيه التقى والورع والخشية لله تبارك وتعالى، لأن لو الصفات دي مش موجودة مش هيعرف يعالجك مش هيعرف يربيك. قال فلهذا إن أنت قد لا يكتشف العبد مرضه، وقد يكتشف مرضه ولا يستطيع علاجه، ليس عنده الهمة والصبر الذي يعالجه، وقد يكتشف المرض وعنده الهمة والصبر ولكنه لا يجد الطبيب، وقد يجد الطبيب ولكنه ليس مؤهلا. قال فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا واندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. يقبل العبد بقى على أعمال ظاهر بيقول ظاهرها عبادات وباطنها عادات، إن هو لمرض قلبه للعيوب المتأصلة في قلبه ونفسه بيفعل عبادات بتتحول إلى مجرد حركات، يبقى الإنسان يؤدي العبادة أشبه بالمكنة بالآلة، بيصوم لكن لا ينتهي عن الحرام في صومه، بيصوم كأنه ما يمتنع إلا عن الطعام والشراب فقط. طب فين تأثير الصيام؟ طب فين أثر الصيام؟ غير موجود. ليه؟ لأن القضية عنده قضية امتناع عن الطعام والشراب، بل البعض قد ينام طوال النهار عشان ما يحسش بالجوع والعطش، يصلي يبقى مجرد حركات بيقوم ويركع ويسجد. طيب فين الخشوع؟ فين الخضوع؟ غير موجود. يزكي كأنه يدفع المال لمجرد حمل وثقل يلقيه من على كاهله، لا يستشعر معاني الزكاة معاني التطهر والتزكية في الزكاة، يحج يذهب ويحج، والحج في معاني إيمانية كبيرة رائعة جدا كبقية العبادات، لكن يحج وفي عرفات يقف في عرفات وبيشرب سجاير وبيشرب جوزة، وعمال يغتاب وينم واتكلم فيه الكلام يعني أقله أنه له نعبث. طيب في هذا الموطن الذي يباهي الله عز وجل بأهل الموقف الملائكة، والتي يغفر الله عز وجل فيها لأناس كثيرون ممن هم في الموقف، أين أنت من هذا؟ يعني بدل ما يقعد يتضرع ويدعو ويصلي ويستغفر ويتوب ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى، قاعد يتكلم واللي بيتفرج على التلفزيون واللي بيشرب سجاير وغيره من الأعمال، يبقى كيف يتعرض لرحمة الله؟ فصارت العبادة كأنه بيعملها بنوع من الآلية لا يستشعر معانيها، يطوف حوالين الكعبة، مشهد إيماني رائع له أثر رهيب في القلوب، بيطوف كأنه بيلف وخلاص، عمال بس يعد أدي واحد أدي شوط أدي اثنين أدي ثلاثة سبعة خلصنا الحمد لله. وهكذا في الأعمال، فتصبح العبادات كأنها عدد. قال فهذا علامة أصل المرض، اللي هو إيه؟ كل الأشياء اللي ذكرها في السابق، اللي هي أنه قد يخفى لا يعرف مرضه، إذا عرفه قد لا يكون عنده من الصبر على مداواته، قد لا يجد الطبيب، قد يكون الطبيب غير حاذق أو يعني ليس مؤهلا لأن يربي هذا الإنسان، وقد بسبب عدم معرفته ينصرف إلى بعض العبادات يفعلها بآلية ليس لها أثر وتأثير على القلب. وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة، لو الإنسان بقى أكرمه الله عز وجل فعرف عيبه وذنبه ووفق إلى طبيب حاذق وعالم أو طالب علم يربيه، وكان عنده من الهمة والعزيمة ما يوفقه الله عز وجل به لعلاج أمراضه ولتزكية نفسه وتربيتها، فعلامة صحة القلب أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير فيحصل داء آخر، فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. يشوف إذا كان هو كان بيعالج داء البخل، وقلنا قبل كده علاج داء البخل بذل المال، أن العبد يتصدق ينفق فيما يعني أمره الله عز وجل بالإنفاق فيه، فإذا وجد نفسه أو فيجد نفسه ينفق يبذل لله عز وجل، يبقى خلاص خرج من داء الايه؟ من داء البخل، بس ما يسرفش حتى يدخل في داء التبذير. لا، الحالة ايه؟ وسط، أن تنفق فيما أمرك الله عز وجل فيه. قال وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك بالبذل، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله بقلب سليم في هذا المقام. يبقى هيبص للمرض اللي هو بيعالجه ويعالجه ويصل إلى حالة الايه؟ التوسط، مش يعالج وإيه؟ ويروح لمرض تاني. يعني في واحد يعالج عنده مرض الكبر فيبدأ بمعالجة مرض الكبر فيبدأ يتواضع للناس ويعني يتواضع لإخوانه ويدرب نفسه على ذلك، يبقى يصل إلى التواضع ولا يصل إلى ذل النفس، ما ده ايه؟ ده مرض آخر، مش يذل نفسه واعتقد هو بيتواضع، لا، إنسان بيعالج مرض الغضب، ومرض الغضب الاعتدال فيه أن يغضب لله وأن يغضب فيما يحتاج إلى الغضب، مش يغضب لكل شيء ويغضب لأي شيء، إنما كان النبي يغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، يغضب لعرضه، يغضب لانتهاك حرمته، فده غضب محمود. يبقى يعالج لو إنسان سريع الانفعال شديد الغضب حيعالج غضبه هذا بأن يحد من غضبه ويجعله فيما أمره الله عز وجل أن يغضب له، مش يتحول إلى نوع من التبلد، لأن التبلد ده مرض إيه؟ مرض آخر. وقس على هذا، يعني انظر مثلا حينما تفوتك تكبيرة الإحرام أو تفوتك صلاة الجماعة، ده مرض في الحقيقة. طيب هل تحزن لتفريطك أم لا؟ لو أنت تفوتك تكبيرة الإحرام، تفوتك صلاة الجماعة، دايما يعني تصلي في الصف المؤخر، تقضي بالركعتين والثلاثة وحالا الأربعة، أو تأتي بعد انتهاء الجماعة، فلا يؤثر ذلك فيك مطلقا، فاعلم أن هذا من علامات مرض القلب. لأن كيف لا تتأثر بأن تفقد 27 درجة؟ ده لما جاء سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورأى الناس قد صلوا، وكان شغله بستانه، وكان في بستانه، تصدق ببستانه لله لأنه شغلته فاتته صلاة جماعة واحد. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة أحيا ليلة وأعتق رقبة وتصدق بصدق، لو فاتته صلاة جماعة مرة واحدة صام يوما، اليوم اللي بعديه يصوم ويقوم الليل كله ويعتق رقبة وتصدق بصدقة. فده قلب حي ولا قلب مريض؟ ده قلب حي في غاية الصحة والسلامة. شوف فقد شيئا من الثواب، شوف عمل ايه. يبقى لو اذا لم تتأثر مطلقا فهذا علامة على مرض القلب، لازم تفضل تعال، لابد ان تعالجه. طيب اذا حزنت حزن العبد على فوات الطاعة او على المعصية علامة خير وعلامة صحة، بس لازم تنظر لماذا حزنت. حزنت عشان هيقولوا ان انت اتأخرت عن صلاة الجماعة، ولا يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ ما انت ينفع برضو تيجي كده تصلي متأخر؟ يبقى دي علامة مرض مش علامة صحة، لانك تفعل للناس مش لله، لانك بترائي. لا، فاذا رأيت نفسك حزنت لفوات الطاعة وحزنك هذا لأنك فرطت وقصرت في طاعة الله عز وجل وليس الناس في حسابك، فهذا علامة صحة القلب. يبقى الإنسان ينمي هذا بقى، ويحرص ألا تفوته طاعة أو تفوته تكبيرة الإحرام مرة أخرى أو تفوته صلاة الجماعة مرة أخرى. يبقى الإنسان بينظر إيه؟ ينظر على هذا النحو ويفكر بهذه الطريقة، ودي في كل الأعمال. والإنسان هو بيصلي ينظر في خشوعه، لو الخشوع بتاعه ضعيف بدي في خطر. ده لو في صلاة واحدة، لو بقى في الخمس صلوات الخشوع ضعيف لا يجد الخشوع، بيصلي وذهنه مشتت مشغول بالدنيا، فالإنسان كده على خطر، ربما لا يخرج من الصلاة إلا بعشرها، بل ربما بأقل من ذلك، لأن روح الصلاة الخشوع، فلا بد أن يعالج ذلك. يبقى بيصلي يقول الله أكبر، قلبه مشغول، اللي مشغول بالشغل واللي مشغول بالبيت واللي مشغول بالأولاد واللي كل الذهن القلب مشتت تماما، لا هذه ليست علامة صحة. يبقى لا بد أن يعاود الخشوع، لا بد أن يجتهد في تحصيل الخشوع. قال ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة العلائق منها، غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. يكون سليما عن سائر الأخلاق الرديئة، الأخلاق المذمومة، قلبه مش متعلق مش مرتبط بالدنيا، لا يلتفت إليها ولا مشتاق إلى متاعها ولا إلى شهواتها ولا إلى ملذاتها، وإنما مشتاق إلى ربه تبارك وتعالى، متعلق بربه تبارك وتعالى، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. يعني مع الوسط الحقيقي ان العبد يكون مستقيم على منهج الله على طريق الله تبارك وتعالى، لا افراط ولا تفريط، لا عنده داء العجب والكبر ولا يذل للناس، لا انه يغضب لاي شيء ولا ادفه الاشياء، ولا انه متبلد، خاشع في صلاته في عباداته يستشعر معاني الايمان. فالذي يسير على هذا الصراط الذي يوفقه الله عز وجل لمعرفة الصراط والاستقامة عليه يسير على الصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط في الدنيا على منهج الله في الدنيا سار على الصراط إلى الجنة في الآخرة برحمة الله تبارك وتعالى. وفي صراطين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط الدنيا منهج الله عز وجل، فالاستقامة على صراط الدنيا سير على الصراط إلى الجنة في الآخرة برحمة الله عز وجل. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم. احنا في كل ركعة بندعو الله عز وجل بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا إلى الصراط المستقيم، إلى معرفته، إلى سلوكه، إلى الاستقامة عليه، إلى الموت عليه. فمن استقام على الصراط في الدنيا أقيم على الصراط ونجى برحمة الله عز وجل في الآخرة. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. يعني اللي ما يقدرش يؤدي كل ما هو مطلوب منه فيسدد ويقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، وقال سددوا وقاربوا. يعني العبد إذا لم يستطع أن يكون كما أمر الله عز وجل تماما فليس أقل من أن يسدد ويقارب، يجتهد في المقاربة، يجتهد في العمل الصالح، يجتهد في البعد عن المعصية، إذا أذنب استغفر، إذا فعل ما هو محرم لجأ الله وتابع الله عز وجل، فعل الحسنات الماحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت، ده المأمور به تقوى الله عز وجل، وأن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى. لكن بطبيعة النفس البشرية قد تزل، قد تخطئ، قد تذنب، قد يبدر منها الزلل والخطأ، فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج هذا. يعني أنت مأمور بتقوى الله عز وجل، طب إذا حدث خلل ماذا نفعل؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا حدث الزلل والخطأ فيبادر الإنسان بعلاج ذلك، أن يتبع السيئة التي فعلها بحسنة. الحسنة قد تكون توبة إلى الله عز وجل، استغفار، صدقة، صلاة تطوع، صيام تطوع، أو غير ذلك من الحسنات التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والمعاصي. ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام، أو تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. حقيقة الإمام الغزالي رحمه الله وتبعه ابن الجوزي وابن قدامة في هذا الباب والباب الذي قبله بيذكر جمل، هذه الجمل أشبه بالحكم، يعني كل جملة من الاتتال أشبه بحكمة، كل جملة لها معنى عظيم جدا، كل جملة في الحقيقة فائدة عظيمة للإنسان. يقول ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، عشان يوجد في نفسه الأخلاق الحسنة لحد تفعل العمل الصالح. ويعالج الأخلاق السيئة ويتخلص من الأخلاق السيئة اللي هي هتبعده عن العمل الصالح، هتقربه إلى الفساد، إلى موت القلب أو إلى مرض القلب. وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، يعني وجد في نفسي عيوب أمراض لو تخلص منها دفعة واحدة فهذه رحمة من الله وفضل من الله عز وجل. لو استطاع أن يتخلص منها مرة واحدة يتخلص منها مرة واحدة. إذا لم يستطع كان بعضها شاق يتخلص منها واحدا بعد واحد، يجتهد في العلاج يعالج يتخلص منها واحدا بعد واحد. وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، تحمل ألم العلاج مشقة العلاج، يصبر ولا ييأس أبدا، يظل يعالج نفسه ويجتهد مع نفسه حتى يرحمه الله عز وجل ووفقه للتخلص من عيوبه وذنوبه. فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له. المجاهدة، مجاهدة العبد لنفسه واجتهاده في تخلصه من عيوبه واستغفاره من ذنوبه له حلاوة، سيجد له حلاوة، حلاوة المجاهدة، حلاوة جهد الإنسان في قربه من الله، حلاوة الطاعة والعبودية. فقول لك فإنه سيحلو له كما، يعني لن، يعني لن يسكت الإنسان حينما يجد حلاوة الإيمان وحلاوة المجاهدة عن عيب أو عن ذنب في نفسه، لأنه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة العبودية، حلاوة المجاهدة، رغم أن كانت ربما تكون بعض هذه الأخلاق وبعض الشهوات محببة إليه قبل ذلك، لكن سيصير الإيمان أحب إليه والطاعة أحب إليه لما وجد من خيرها وبركتها ولذتها وفضلها. قال زي الطفل كان يحب الرضاع ولا يصبر إلا على ذلك، وفي بداية الفطام كان الأمر صعب عليه جدا، وكان بيبكي وكان لا يريد الفطام وكان يريد الرضاعة. طيب بعد أن فطم لم يعد له حاجة، لما لا يشتاق إلى الرضاعة مرة أخرى. أو كده الإنسان حينما يتخلص من عيوبه وذنوبه، حينما يجد حلاوة الإيمان، حلاوة الطاعة، حلاوة العبودية، لذة القرب من الله عز وجل، لذة الطاعة، لن يرجع إلى المعصية، لن يشتاق إليها، حتى إن عاد إليها يبادر سريعا إلى الرجوع مرة أخرى. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد. مدة، اللي يعرف مدة الحياة، مدة حياة الإنسان في الدنيا مع مدة إقامته في الآخرة. مدة حياته في الدنيا 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، تسوي إيه في جانب الأبد، لأن الحياة في الآخرة أبد ليس لها انقطاع ولا انتهاء. قوم يعذبون أبدا وقوم ينعمون أبدا. فحينما يعلم العبد أن فترة مجاهدته لنفسه، فترة حياته كلها، هي فترة لا تساوي شيئا في نعيم الأبد، يبقى يتحمل كل شيء في سبيل أن يصل إلى الله وأن يصل إلى رضاه تبارك وتعالى. فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذه المقولة أو المثل الذي صار شائعا قاله خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما اجتهد في الوصول إلى الشام، وسلك، يعني حينما أمره أبو بكر أن يذهب من العراق إلى الشام وسلك طريقا يعني ما سلكه أحد قبله، حتى أن يعني كان مدة المسافة يعني أخذها في أيام وكانت تأخذ في قرابة الشهر. قال هذا المثل بعد أن وصل إلى الشام: عند الصباح يحمل القوم السرى، حينما سار بالليل وتحمل المشاق والألم وصل. كذلك الإنسان حينما تحمل مشاق ترك أو تحمل ألم ترك المعصية أو ترك الحرام وجاهد نفسه وصبر على ذلك حتى أطاع ربه تبارك وتعالى وتعبد الله تبارك وتعالى، يوم القيامة يحمد ذلك، يوم القيامة يجد نعيم ذلك، يوم القيامة يجد ثواب ذلك. عند الصباح يحمد القوم السرى، يحمد الله تبارك وتعالى، يسعد ويسر بوصوله إلى الله عز وجل، كما يسعد ويسر المسافر حينما يصل إلى منزله الذي أراد بعد جهده وبعد تعبه وبعد مواصلة سيره. قال: بيان الطريق الذي يعرف الإنسان عيوب نفسه. وإذن كان على المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.